الغرام مثلا واحد يدر يقول ومن يعني هذا يكون لا هذا مقتضى اللغة لا فيها بس أننا رغمنا هذا بهذا ولهذا جاء التياء مشددة ما في حد نعم تقسيم يقسم الآن يقسم القراء إلى تركيب وحذف وتكبير هذا صحيح لا هذا من المحسنات فقط محسنات من القراء كان الرسول يخاطب قريش هل كان ها؟ إنه كان الرسول يخاطب قريش هل كان يمر بالقرآن الكلام الظاهر انه مثل الكلام باللغه العربيه عادي لكن الكلام القران ينبغي تحسين الصوت فيه به والترنم والتغني به بخلاف الكلام العادي يعني بالكلام العادي اذا قلنا ان هذا مقتضى اللغه العربيه فهو لا بد ان يمده لكن الظاهر لي أنا اللي يظهر لي والعلم عند الله أن هذه المدات والأشياء والغنة وما أشبه ذلك كلها من باب التحسين والترنم بالقرآن وأن هذا ليس من عادة العرب في خطاباتهم كلها مطلقاً